قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. إيش الجزئية هذه؟ كما يقولون فقه الباب يبينه لنا مالك رحمه الله في استدراك هذا الموت. إنسان أتم الصلاة فقام، وبعد أن قام سواء كان منفرد أو إمام تابعه المأمومون، خل المأمومون قاموا معه ما يدري عن شيء، فعلم أنه كان قد أتم الصلاة. ولكن متى أيقن؟ بعد ما وقف للخامسة وقرأ الفاتحة وركع، تذكر في الركوع أنه في ركوع الخامسة. فهمتم يا أخوان؟ ماذا يفعل؟ قل والله أنا جبت أكثر ركعة خلينا أكملها تطوع لوجه الله، ولا ماذا يفعل؟ لا يرفع حتى من الركوع، ينزل جالس، إلا إذا اعتدل ليجلس لا يرفع من الركوع على أنه رفع من ركوع في ركعة، لأنه حينما يتذكر أنه في ركعة زائدة عليه أن يرجع إلى الجلوس للتشهد والسلام. فإذا تذكر أنه في الخامسة يقول للضالين لا يكمل آمين، يجلس. مفهوم يا أخوان؟ فإذا ركع وهو يظن أنها الرابعة وهو عند الثالثة سبحان ربي العظيم تذكر بأنها الخامسة، عليه أن يرجع للتشهد. يقول مالك فإذا لم يذكر إلا بعد أن سجد السجدة الأولى، سجد السجدة الأولى وهو يسبح تذكر بأنها هذه ركعة خامسة، ماذا يفعل؟ لا يسجد السجدة الثانية، يرفع رأسه، لا نقول يرفع من سجود، يرفع رأسه ليجلس ليتم صلاته. يقول في هذه الحالة زاد ولا نقص؟ زاد بقدر ما يكون، إما ربع ركعة ولا نصف ركعة ولا ثلاث أرباع ركعة، إن هو زاد عن الصلاة شيء، سواء زاد القيام أو زاد الركوع أو الرفع معه أو السجدة معه، كل هذه زيادة، عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام. هذا كلام مالك رحمه الله في من تذكر بعد أن قام بعد أن أتم الصلاة، حيثما تذكر يرجع إلى الجلوس، تذكر وهو يقرأ، تذكر وهو راكع، تذكر وهو ساجد، حيثما تذكر عليه إيش؟ أن يرجع إلى جلوسه وتشهده ولا يتم الركعة ولو لم يبق فيها إلا سجدة واحدة، خلاص يترك. مفهوم هذا يا إخواني؟ قلب الله الله الم